Papi, grazie a Dio Ibrahimo. Perché? Yeah, you can. Is that Lapa? It's English. He's an English English friend. Is it okay for you? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بأسانيد الشيخين المتصلة إلى الإمام الحافظ أبي داود السجستاني قال رحمه الله باب الرجل ينعس والإمام يخطبه